الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاءات الماضية بفضل الله مع أركان الصلاة، وأطلنا النفس في ذلك لعدة أسباب. أن هذا، أي باب صفة الصلاة، مما تعم الحاجة إليه، فليست دراستنا لباب صفة الصلاة أو لباب الصلاة عموما كدراستنا لأبواب الإجارة والعارية ونحو ذلك، فهذا مما تعم الحاجة إليه، ومما يحسن بالمسلم أن يمتثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. ثم لنا في هذا الباب غرض آخر إن شاء الله، أن نعلمكم بساعة علم الفقهاء. كثير من الناس يظن أن الأمة ما علمت صفة الصلاة على الوجه الصحيح إلا في هذا الزمان، وهذا غلط في التصور. أئمة الفقهاء عليهم رحمة الله قد اعتنوا بهذا الباب عناية فائقة، لا سيما الشافعية عليهم رحمة الله. باب صفة الصلاة عندهم من أطول الأبواب. لما؟ لأنهم يعتنون بكل حركة وسكنة في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدللون على ذلك كله من كتب السنة، يبحرون في كتب السنة ويستخلصون لك الروايات، ويدللون لك على ما يستحبه المذهب وما يوجبه المذهب وما يكرهه المذهب وما يحرمه المذهب في الصلاة، ثم ينقحون هذه الروايات فيبينون لك صحيح الروايات من سقيمها. فكتب السنة عامرة بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الفقهاء عليهم رحمة الله إنما يذكرون لك، إنما يميزون لك بين ما صح عن رسول الله وبين ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفقهاء في ذلك إنما هم تبع للمحدثين، يعني لا يلزم أن يكون الفقيه محدثاً لكي يتوصل إلى ذلك، إنما فقهاء أصحابنا عليهم رحمة الله يقولون وهذا حديث صحيح صححه فلان وفلان من المحدثين، هذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفه فلان وفلان من المحدثين. فلا تثريب علينا أن أطلنا النفس في هذا الباب، حتى أن هذا كان أظنه المجلس السادس أو السابع، الشك مني في صفة الصلاة، لأن هذا الباب جدير بالاعتناء. وقد وقفنا في اللقاء الماضي عند أحكام السجود، السجود وأحكامه، بقي أن نتوقف في هذا اللقاء مع الجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين إنما هو ركن من أركان الصلاة، وذلك لحديث الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قد أساء في صلاته، الذي يشتهر في كتب الفقهاء بالمسيء صلاته، إذا قرأت المسيء حديث المسيء صلاته فاعلم أنه هو المراد، قال له: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هذا يدل على ركنية الجلوس بين السجدتين، وذلك لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فاستدل بذلك على وجوب ثلاثة أشياء: وجوب الرفع من السجود، ووجوب الطمأنينة في الجلوس. قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، الرفع والجلوس والطمأنينة في الجلوس. كذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤجد هذه الركنية في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عند الشيخين، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه، أي من سجوده، لم يسجد حتى يستوي جالسا. إذا رفع رأسه من سجوده لم يسجد، أي لم يسجد مرة ثانية حتى يستوي جالسا. فهذا الركن ركن الجلوس بين السجدتين إنما هو للفصل، لأن أركان الصلاة منها أركان مقصودة ومنها أركان غير مقصودة لذاته. منها أركان مقصودة كالقيام والسجود والركوع، هذه أركان مقصودة لذاتها، ومن أركان الصلاة أركان غير مقصودة لذاتها، وإنما أركان قصدت للفصل بين ركنين طويلين، زي مثلا الاعتدال. الاعتدال ليس ركنا مقصودا لذاته، وإنما الاعتدال جعل للفصل بين السجود والركوع. لو أن الرجل ركع ثم سجد لما كانت هذه الهيئة صحيحة، فجعل الاعتدال للفصل بين الركوع والسجود، للفصل بين هاتين العبادتين. كذلك جعل الجلوس بين السجدتين للفصل بينهما. إذن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. طيب، هذا الركن كما تعودنا في صفة الصلاة يتعلق به واجبات ويتعلق به مستحبات. الدبان ده مواظب ما شاء الله. يتعلق به واجبات ويتعلق به مستحبات. من الواجبات التي تتعلق بالجلوس بين السجدتين أن يطمئن في جلوسه، وهذا الركن معنا في المحال الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فاستدل بذلك على وجوب الطمأنينة في الصلاة. يبقى أول واجب يتعلق بالجلوس بين السجدتين إنما هو واجب الطمأنينة، إنما هو واجب الطمأنينة. دل ذلك على أن الرجل إذا لم يحقق الطمأنينة في جلوسه بين السجدتين يجب عليه أن يعود إليه، يجب عليه أن يعود إليه. كذلك مما يتعلق بالجلوس بين السجدتين من الواجبات ألا يقصد به غيره. لو أن رجلا كان يصلي فوضع رأسه ساجدا فدخلت شوكة في جبينه ففزع الرجل فقام من سجوده، في هذه الحالة هل رفع الرجل من سجوده كان للرفع من السجود أو للشوكة التي دخلت في جبينه؟ معذرة، للشوكة التي دخلت في جبهته، هذه الجبهة، أذن الجبينان، كان لم يكن للرفع من السجود وإنما كان للشوكة التي دخلت في جبينه في جبهته، الشوكة التي دخلت في جبهته. ففي هذه الحالة لا يحسب رفعه عن رفع الصلاة، لأن ثم صارفا قد صرف رفعه من نية الرفع من السجود إلى غيرها. هذا الرجل بفعله هذا كأنه صار خارج الصلاة، يتصرف كأنه خارج الصلاة، فلا يصح رفعه في هذه الحالة. يبقى الواجب الثاني الذي يتعلق بالجلوس بين السجدتين ألا يقصد به غيره، ألا يقصد برفعه وجلوسه غير الرفع والجلوس. فلو رفع فزعا من عقرب أو رفع ألما من شوكة قد دخلت جبهته، في هذه الحالة لا يحسب رفعه عن الجلوس بين السجدتين. كذلك مما يجب في الجلوس بين السجدتين ألا يطوله كالاعتدال تماما بتمام، ألا يطوله، وهذا فصيح، يطول فصيح، لأن هذا ركن قصير غير مقصود، ومن ثم لم يشرع التطويل فيه، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر المروي عنه فيه ذكر قليل. طب ليه لم يشرع إطالته؟ لأنه ليس مقصودا لذاته، وإنما هو للفصل، وإنما هو للفصل، كأنه استراحة بين السجدتين. إذن يتعلق بالجلوس بين السجدتين ثلاثة واجبات: أولا الطمأنينة لحديث المسيء صلاته وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ثانيا ألا يقصد به غيره، فلو قصد غيره لا يكون ذلك مجزئا، ثالثا ألا يطوله كالاعتدال تماما بتمام. برضو في الاعتدال يجب ألا يطوله، يجب ألا يطوله. طيب هذه هي الواجبات التي تتعلق بالجلوس بين السجدتين. المستحبات التي تتعلق بالجلوس بين السجدتين، أول مستحب يتعلق به أن يكبر مع ابتداء رفعه. إذا رفع من سجوده، إذا رفع من السجدة الأولى يكبر، ولكن التكبير هنا مستحب دون الرفع. وقد قلنا لكم قبل ذلك أن رفع اليدين لا يستحب إلا في المحال الأربعة، لا يستحب إلا في تكبيرة الإحرام والركوع، نزول الركوع والرفع من الركوع الاعتدال يعني، والرفع من التشهد الأول. هذه هي المواضع الأربعة التي يستحب فيها الرفع فحسب. ما سوى ذلك من الصلاة لا ترفع فيه اليد، وإنما يكبر. كل خفض ورفع في الصلاة يكبر المصلي، لكن لا يرفع المصلي إلا في مواضع أربعة. ليه؟ لأن هذه صفة رسول الله، صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. خلاص عرفنا كده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. يستثنى من ذلك موضع واحد لا يكبر فيه، وهو الاعتدال. إذا اعتدل قال سمع الله لمن حمده. طيب الرفع بقى الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو المواضع الأربعة. طب لما من إس المواضع الأربعة على بقية، من إس بقية الصلاة، بقية الرفع والخفض في الصلاة على المواضع الأربعة؟ هذا لا يجري فيه القياس. الرفع عبادة مستقلة، الرفع عبادة مستقلة، لا تزاد هذه العبادة إلا بنص، لا تزاد هذه العبادة إلا بنص. يبقى يكبر بلا رفع. وكون التكبير هنا بلا رفع أصل دليله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة روى عنه البخاري ومسلم أنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا ثم يكبر إذا سجد، ثم يكبر إذا رفع رأسه. إذا نزل السجود قال الله أكبر، وإذا رفع من السجود قال الله أكبر، لكن بلا رفع. بلا رفع ليه نستدل عليها بحاجتين. أولا أن الرفع عبادة مستقلة فلا تزاد إلا بنص. ثانيا أن عبد الله بن عمر روى ذلك في حديث الشيخين قال: ثم لا يفعله في سجوده، يعني ثم لا يرفع يديه في سجوده، ثم لا يرفع يديه في سجوده. طيب يبقى أول مستحب يتعلق بالجلوس بين السجدتين التكبير بلا رفع. ثانيا أن يجلس مفترشا، أن يجلس مفترشا يعني أن ينصب رجله اليمنى وأن يجلس على كعب رجله اليسرى، يجلس على كعب اليسرى وينصب، يجلس على كعب اليسرى وينصب رجله اليمنى، وينصب رجله اليمنى. كذلك مما يستحب في الجلوس بين السجدتين أن يضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه، يضع اليدين على الفخذين قريبا من الركبتين بحيث تسامت الأصابع الركبتين، تحاذي الأصابع الركبتين. هيضع اليدين على الفخذين وتبقى الأصابع محاذية للركبتين. وقع في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كأنه قابض على ركبتين، والأمر في ذلك قريب، لكن الأصل الأسن عند الفقهاء عليهم رحمة الله أن يضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه بحيث تسامت رؤوس الأصابع الركبتين، رؤوس الأصابع الركبتين. طيب ما يقول في جلوسه بين السجدتين؟ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني، رب اغفر لي وارحمني. هذا ثبت عند أبي داود عليه رحمة الله من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. وجاءت زيادة عند الحاكم في مستدركه وعند ابن ماجه عليه رحمة الله في سننه. مجموع الدعاء المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. شوف دعاء قصير، لما؟ لأن هذا الركن ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مشروع للفصل بين السجدتين. كذلك ثم مسألة فيها خلاف في أقوال الشافعي رضي الله تعالى عنه، اختلف فيها قول الشافعي رضي الله تعالى عنه: إذا قام من السجدة الثانية هل تستحب له جلسة استراحة؟ الرجل سجد السجدة الأولى ثم جلس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية، قبل أن يقوم للركعة الثانية أو قبل أن يقوم للركعة الرابعة، هل يستحب له أن يجلس جلسة استراحة تكون جلسة يسيرة مقدار تسبيحة؟ هذا قد اختلف فيه قول الشافعي رضي الله تعالى عنه، واختلف فيه العلماء عامة، حتى أن جمهور العلماء يخالفون الشافعي في هذه المسألة. المشهور من أقوال الشافعي رضي الله تعالى عنه المعتمد المفتبي أنه يستحب أن يجلس جلسة الاستراحة. وجلسة الاستراحة إنما هي مختصة بكل ركعة يقوم عنها، كل ركعة ما فيش فيها تشهد وسيقوم المصلي تستحب فيها جلسة الاستراحة، تستحب فيها جلسة الاستراحة. وذلك لحديث البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض مباشرة هكذا بلا جلسة إلا إذا استوى جالسا، وهي جلسة يسيرة مقدار تسبيحة. طب لما الحديث ورد أهو صريح من حديث مالك بن الحويرث إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم من الركعة الأولى إلا إذا جلس جلسة الاستراحة، طب إلا أنشأ الخلاف بين العلماء وجه النظر في الحديث. بعض العلماء يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتاد هذه الجلسة، وإنما كان يفعلها إذا احتاج إليه. لما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج إلى هذه الجلسة فقعد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشافعي رضي الله تعالى عنه رأى أن هذه سنة عامة يشترك فيها الشاب والشيخ الكبير والصغير، وتستحب في الفرض والنفل، كل ذلك تستحب فيه جلسة الاستراحة. قال: والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. والجلوس الأخير أي الجلوس الذي يكون فيه التشهد الأخير، سواء كان جلوس الركعة الثانية كصلاة الصبح، أو جلوس الركعة الثالثة كصلاة المغرب، أو جلوس الرابعة كالظهر والعصر والعشاء، هذا من أركان الصلاة. طب إيه اللي خلاك تقوله بوجوب هذا الجلوس؟ طب إحنا عندنا في النصوص مش واضح أو اشتراط هذا الجلوس. قالوا: لأن الجلوس الأخير محل ذكر واجب فكان واجبا. هو الجلوس الأخير ده يشرع في أي الأذكار؟ يشرع في التشهد. طب التشهد واجب ولا سنة؟ واجب. طب عشان يقول التشهد لازم قاعد، خلاص إذن محل الواجب واجب كذلك. يبقى الجلوس الأخير من أركان الصلاة. لما؟ لأنه محل ذكر واجب فكان واجبا. قال: والجلوس الأخير والتشهد فيه. والتشهد فيه يعني والتشهد في الجلوس الأخير، هذا يدلك على أن التشهد الأخير في الصلاة هو الركن، وما سواه التشهد الأول هذا سنة. طب احنا عايزين عبارة كده تضبط لنا هذه المسألة. كل تشهد يعقبه سلام، يعقبه سلام المرء، كل تشهد يعقبه سلام فهو ركن. أما إذا لم يعقبه سلام فهو سنة. يبقى أنت تعرف أن التشهد الأول واجب ركن ولا سنة؟ سنة. التشهد الأول سنة، لكن التشهد الأخير واجب. هتقول لي: طب معنى كده بقى أن أنا وأنا بصلي أسيب التشهد الأول ما هو سنة؟ أقول لك: لا، ده أنت لو سبته يجب في جبره سجود السهو، أو يشرع، مش يجب، يشرع، لأن سجود السهو سنة، يشرع في جبره سجود السهو. يبقى كل تشهد عقبه سلام فهو واجب ركني، أما إذا لم يعقبه سلام فهو سنة. طب إيه دليل فرضية التشهد أصلا؟ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه البيهقي والدارقطني عليهما رحمة الله، أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام، وإنما قول التحيات لله الصلوات إلى آخر التشهد المشهور الذي اختلفت فيه الألفاظ، وسنبين ما اختار الشافعي رضي الله تعالى عنه منه. يبقى الصحابة في الأول كانوا يقولوا إذا أعدوا للتشهد يقولوا: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. طب لما عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض، يبقى التشهد صار فرضا، التشهد صار فرضا. بس التشهد خلي بالك، التشهد إلى قوله ورسوله هو ده التشهد، وما سوى ذلك فهي صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عند الشافعي رضي الله تعالى عنه كالتشهد، بس احنا مقسمينها كده إلى قوله ورسوله، هذا واجب، هذا ركن، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا خارج التشهد، زائد عن التشهد، ولكنها واجبة مثله. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة مثله. طب احنا الأصل ان احنا لما نسمع حديث عبد الله بن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كلمة التشهد عامة، عرفنا منين بقى ان الأول سنة والثاني فرض؟ بحديث الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جبر التشهد الأول بسجود السهو. طب الذي يجبر بسجود السهو، السنة أو الفرض؟ السنة. فلو كان التشهد فرضا، التشهد الأول فرضا، لما جبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجود السهو. فاحنا جمعنا بين الخبرين، بين خبر عبد الله بن مسعود عند الدارقطني والبيهقي، وبين خبر الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جبر التشهد الأول بسجود السهو. طب ده دليل وجوب التشهد. طب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التشهد: تحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى قولنا ورسوله، كده خلص التشهد. اللي يجي بعد كده الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة ولا مش واجبة؟ واجبة عند الشافعي رضي الله تعالى عنه. الشافعي رضي الله تعالى عنه دليله في هذه المسألة الآية والحديث، أما الآية فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب العلماء مجمعون على أن الصلاة على رسول الله إنما لا تجب خارج الصلاة، يبقى كده الإجماع يمنع من حمل الآية على الوجوب خارج الصلاة. هو مش لما ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ده أمر والأصل في أوامر الشارع إن هي محمولة على إيه؟ على الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفها إلى غيره. يبقى العلماء الأصل إن هم يقولوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة مطلقا كده، لكن خرجوا خارج الصلاة بالإجماع. العلماء مجمعون على أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة ليست واجبة، فما بقي معنا إلا داخل الصلاة. طب داخل الصلاة في أي مكان كده؟ لا، مش في أي مكان. السنة قد بيّنت مكان الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعض الروايات في العالمين إنك حميد مجيد. يبقى السنة بيّنت صفة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بنبه لك على الخلاف دليل، يعني في خلاف في وجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والشافعي رضي الله تعالى عنه وحده من بين الأئمة يقول بوجوبه، حتى إن بعض الأئمة يقول حسب الشافعي شرفا بها، كأن القول بوجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد تشهد شرف. إذن ضابط الوجوب في التشهد كل تشهد قد عقبه سلام فهو واجب، وإلا فهو سنة. كذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة. طيب المصلي حينما يجلس في جلوسه الأخير، الجلوس الأخير ده بعده قيام أو يسلم بعده؟ يسلم بعده. قالوا الجلوس الأخير طالما أنه جلوس ليس بعده قيام وإنما يسلم المرء بعده فإنه يستحب فيه التورك. أما ما قام منه المرء، ما قام منه المصلي، فهذا يستحب فيه الافتراش. طب إيه بقى التفرق الافتراش وإيه التورك؟ احنا ذكرنا أن الافتراش أن يجلس المرء على كعب يسراه وأن ينصب يمناه، يجلس على كعب يسرى ويجعل أصابعها متجهة، يجلس على كعب يسرى وينصب يمناه، ينصب رجله اليمنى ويجعل أصابع اليمنى متجهة للقبلة، يجعل أصابع اليمنى متجهة للقبلة. طب ده الافتراش. التورك مشابه للافتراش ولكنه يخرج يسراه من جهة يمينه، يخرج يسراه من جهة يمينه. تلحظ إن جلسة التورك دي جلسة استقرار، لكن جلسة الافتراش ذكرت جلسة استفاز، سموها كده جلسة استفاز، يقول لك لأنه على هيئة المستوفز، يعني هو هيقوم بعد الجلسة دي. ففي التشهد الأول يستحب له الافتراش، ليه؟ عشان يقدر يقوم، لأنه هو لو متورك هيبقى قاعد كده وعشان يقوم بقى يفضل يروح ويجي، ولو إنه وزنه كبير شوية همشي. يعني أنا والله كنت أعرف واحد أخ حبيب لينا كان يقول لي أنا عندي مشكلة مع التورك رهيبة، أنا بعرفش أتورك في الصلاة خالص لأني بخاف لو تورقت أقع على اللي جنبي، فهو فعلا بتبقى صعبة. وما كانش يتورق خالص، كانش يتورق خالص، كان يفترش على طول، ينصب يجلس على كعب يسرى وينصب يمناه وتكون أصابعها متجهة للقبلة. طيب الكلام ده سنة ولا فرض؟ سنة. يقول النووي رحمه الله: كيفما قعد جاز ما يستريح فيه فليقعد على هيئته، يقعد زي ما هو عايز، مو يعني تبقى هيئة صلاة، لكن الأولى والأسن المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب جلسة التورك دي أنا قلت لك إن هي جلسة استقرار، جلسة الافتراش جلسة استيفاز. طب لو إن واحد مسبوق والتحق بالإمام وسيقوم يقضي ما عليه من الركعات، ده نستحب له الافتراش اللي هو جلسة الاستفاز، ولا التورك جلسة الاستقرار؟ الافتراش. ليه؟ لأنه هيقوم يجيب الركعات اللي عليه، فمن قومش أي لأنه بقعد جلسة الاستقرار على بال ما يقوم بها يفضل يروح ويجي يتعب الناس، لا، يكون على جلسة الاستفاز، يعني الاستعداد مستعد له. طيب برضو في التشهد يستحب له أن يضع يديه كما يضعها في الجلوس بين السجدتين، يضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه، يبقى صوابعه كده محاذية لركبتيه. بس في التشهد بقى لها هيئة مخصوصة، الأصابع لها هيئة مخصوصة، يقبض الخنصر والبنصر والوسطى، يقبض الخنصر والبنصر والوسطى. بعض الوسطى بقى في قبضها خلاف، يقبضها ولا يحلق بها مع الإبهام، لا في هنا خلاف، لكن المعتمد عند الشافعية أنه يقبض الخنصر والبنصر، خنصر والبنصر والوسطى، ويرسل المسبحة، يرسل المسبحة. دي اسمها الناس تقول لك اسمها في العربية برضو السبابة. ليه؟ لأنه يسب بها، لو حد يشتم حد تلاقيه يعمل له كده بصبعه يشتمه به، دي اسمها السبابة، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، فتلاقيه يشير إليه بسبابته. بس الفقهاء ناس مؤدبين، مش عايز يذكر في كتب الفقه كلمة السبابة دي لأن السب حرام، فيقوم قايل لك ايه؟ المسبحة. لأنها شوف التفات الفقهاء اللفتات الجميلة، فيرسل يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لما يجي يقول إلا الله يرفعها رفعا يسيرا. طيب هل يستحب له أن يحركها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه روى زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل أنه ذكر في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وائل رضي الله تعالى عنه، وائل بن حجر، كان يحركها يدعو بها. طبعا التحريك إنما هو شيء يسير عند من يقول به، بعض الناس إيه يعني يرفع، لا ده يعني ده كتير، لكن هو من يقول بالتحريك إنما هو شيء يسير. طب هل بقى يستحب التحريك؟ هنا قولان للعلماء، هذان القولان مبنيان على صحة الحديث. في فريق من العلماء رأى أن حديث زائدة حديث صحيح فاستحب التحريك، قال لك يستحب له أن يحركها يسيرا، لكن الشافعية في المعتمد عندهم لا يستحبون التحريك لضعف حديث زائدة عندهم. حديث زائدة بن قدامة إنما هو حديث شاذ، خالف فيه زائدة جميع الثقات الذين رأوا هذا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، فالصواب عند الشافعية ألا يحركها. طيب الأمر في هذه المسألة واسع، خلاف في هذه المسألة واسع، إذا أردت أن تقلد الذين قالوا بالتحريك أنت أخذ على التحريك ماشي، حرك تقليدا لمن قال بالتحريك، إذا أردت أن تأخذ بمذهب الشافعي مذهب الشافعي عدم التحريك، يعني في ناس يتعصبون في هذه المسألة، في ناس يتعصب ويقول لك يعني مما يروى في التعصب أن حنفيا رأى حنبليا يحرك أصبعه في الصلاة، يحركها كذا فكسر له أصبعه. فدي مسألة دي ما فيش فيها إنكار. إذا اختلف العلماء أنت عملت بقول عالم وأنا عملت بقول عالم، ولا ينكر بعضنا على بعض. خلاص أنت مش أخذت بقول عالم ولا خرجت عن أقوال العلماء، أخذت بقول عالم وأنا أخذت بقول عالم، خلاص لا إنكار في مسائل الخلاف السائغ. فالمسألة يسيرة، ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه في ذلك عدم التحريك. قال: والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ذكرنا وجوب ذلك. والتسليمة الأولى، تسليمة الأولى هي الواجبة في الصلاة، هي الواجبة في الصلاة. أما التسليمة الثانية فهي مستحبة. يعني لو أن الإنسان قال السلام عليكم ورحمة الله تمت صلاته، أما التسليمة الثانية فإنها مستحبة، فإنها مستحبة. حتى من الطرائف التي تروى عن الأعمش عليه رحمة الله أنه سأله رجل فقال صلى إلى يساري رجل ثقيل يعني بارد أكرهه، ما أفعل؟ فقال تجزئك تسليمة واحدة. عشان ما تبصلوش تقول السلام عليكم ورحمة الله والتسليمة التالية مستحبة سيبها. الأعمش ده عجيب، الأعمش ده كان من أكابر المحدثين، سليمان بن مهران الأعمش له طرائف عجيبة. أعمش كان يلبس ثوبه بالمقلوب، فسئل في ذلك قال الناس مجانين حمطة يجعلون الخشنة تجاه جلودهم. إيه اللي خليك تجيب الثوب الحتة الخشنة فيه ناحية جلدك يشكك؟ لا اقلبه، خلي الخشن بره والنعم جوه. وكان له ولد غبي، فقال له اذهب فأتي لنا بحبل غسيل. قال طول كم؟ قال 6 أذرع. قال عرض كم؟ قال عرض مصيبتي فيك، عرض مصيبتي فيك. ثم قال المصنف رحمه الله: ونية الخروج من الصلاة. هذا ترجيح المصنف رحمه الله أن نية الخروج من الصلاة إنما هي ركن من أركان الصلاة، ولكن المعتمد في المذهب أن نية الخروج من الصلاة إنما هي سنة وليست واجبة، إنما هي سنة وليست واجبة. ثم قال: وترتيب الأركان على ما ذكرناه، يجب أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الترتيب الذي رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تنكس هيئة الصلاة. طب هنا تظهر مسألة سبق أن أشرت إليها أكثر من مرة ولكن إشارات مقتضبة. إذا نسي الرجل ركنا من أركان الصلاة ماذا يفعل؟ ذكرت لكم قبل ذلك رجلا نسي الركوع من الركعة الأولى، أو نسي الفاتحة في دي عشان تبقى الصورة أوضح شوي، نسي الفاتحة هل يعود إليها أو لا؟ قلنا مذهب الشافعية أنه يعود إليها ما لم يصل إلى الركن المماثل له من الركعة التالية. يعني هو كان يصلي فتذكر نسيانه الفاتحة وقت أن وصل لسجوده في سجود الركعة الأولى، يرجع إلى الفاتحة. طب والعمل ده لغو غير منظور. طب لو تذكر الفاتحة التي نسيها في ركوع الركعة الثانية يرجع ولا لا؟ لا يرجع. يبقى الضبط عندنا يرجع ما لم يصل إلى الركن المماثل له من الركعة التالية. هو تذكر في الركوع بتاع الركعة الثانية لا يرجع لفاتحته. طب يعمل إيه الركعة دي بقى خلاص؟ لا، يلغي هذه الركعة، يلغي هذه الركعة. يبقى من نسي ركنا يجب عليه أن يعود إليه ما لم يصل إلى الركن المماثل له من الركعة التالية، ولو عاد إليه أجزأه ذلك. طب إذا تذكره بعد الشروع في الركن المماثل له من الركعة التالية، في هذه الحالة لا يرجع إليه وإنما يلغي الركعة. وإنما يلغي الركعة. بهذا تكون قد تمت أركان الصلاة، ونشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في سنن الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.